وصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وصدت باب الرجاء قصدت باب الرجاء قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أمدي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد.